بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا دائما في شوق. أنا الحقيقة من خلال التحضير هذه الفترة أشعر بأننا بالفعل نعيش مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأنا أجزم بأننا ليس لأجل المتحدث اللي هو الضعيف بدر، لا، إنما لأجل المتحدث عنه كما أشار أخي، وهو حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا بطلبكم طلب، والإخوة المشاهدين، أكرره في كل لقاء، أريد أن نستشعر وأن نتخيل وأن نعرف أننا حقيقة نعيش مع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وأزيد وأقول، الأيام الحقيقة تمضي، وأنا أشعر أنه لا يمكن، وأنا الآن أعترف وأعتذر، لا يمكن أن نفي على كل جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العجالة. وأن تتحدث هنا عن سيرة أعظم مخلوق على وجه الأرض. تحدثنا في اللقاء الماضي كيف نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، وانتقل النبي من الغار إلى زوجته، ورأته رضي الله عنها خديجة الزوجة الأم التي أنا لازلت أقول بأنها أما لنا كلنا، ويجب خاصة النساء أن يقتدين بها. ثم احتضنت النبي عليه الصلاة والسلام وزملته ودثرته، وبعد ذلك بعد أن هدأ وثبتت وأخبرتها أن الصفات التي يمتلكها والأخلاق التي يفعلها لا يمكن أن يخزى عليه الصلاة والسلام أبدا من ربه، ثم أخذته إلى ورقة ابن نوفل واستشارته وشرح لها الامر، وبشره بانه نبي هذه الامة واخر نبي لهذه الارض. ثم بعد ذلك انقطع الوحي عنه لمدة اسبوع، وقلنا ان جبريل انقطع اكثر من مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما التقى النبي بورقة ابن نوفل انقطع عنه جبريل اسبوع كامل. ثم لما نزل عليه بعد هذا اللقاء بورقة وهو اللقاء الثاني بجبريل، انقطع ايضا عنه جبريل عليه السلام لمدة شهرين. وكأن الله جل وعلا يريد ان يقول لمحمد، هذا الذي ينزل لك امين السماء هو ينزل بوحي، ونريدك ان نعطيك المجال في ان تخطط لهذه الامة، لهذه الرسالة، لهذه الدعوة. وايضا جبريل عبد مملوك لله، والله جل وعلا يقول لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وايضا جبريل وغيره من الملائكة وما نتنزل الا بامر ربك، بامر الله سبحانه وتعالى. والنبي اشتاق لجبريل الى درجة لما انقطع جبريل شهرين ظن النبي انه اخطأ وان الرسالة اخذت منه. يعني ليش تأخر عليه شهرين؟ عسى ما سويت شيء يمنعني من ان اواصل هذه الرسالة. ثم انزل الله على النبي طمئنة، والضحى والليل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ما راح نتركك يا محمد، وللآخرة خير لك من الاولى. ثم يقول كيف نتركك وانت كنا نرعاك من صغر، الم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فاغنى. لا يمكن ما دمنا نرعاك وتحت اعيننا منذ ان كنت صبيا طفلا صغيرا فكيف نتركك. فلما نزلت هذه السورة على النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن. طبعا بدأ النبي بالدعوة عليه الصلاة والسلام السرية، لما نزل جبريل وضرب في الارض وخرج الماء وتوضأ امام النبي عليه الصلاة والسلام وصلى وامره بالصلاة ركعتين في النهار ركعتين في الليل. ثم بعد ذلك بدأ النبي يدعو الناس، فاسلم له من اسلم، اسلمت خديجة رضي الله عنها وهي زوجته، واسلم علي بن ابي طالب وهو ايضا كان في حجره، واسلم ابو بكر رضي الله عنه، والنبي كان اكبر من ابي بكر بعامين وهو صديقه ايضا. ثم اسلم بعد ذلك زيد. ثم بعد ذلك بدأ الاسلام ينتشر في من اختارهم النبي بسريته، واستمر الامر. قلنا ان النبي اراد ان يبلغ هذا الدين بعد ان قال الله وانذر عشيرتك الاقربين، وذكرنا قصة كيف اراد ان يبلغ اهله واقاربه، فاجتمع النبي عليه الصلاة والسلام بهم 45 شخص، ووقف ابو لهب بمقولته الشهيرة واسكت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قام النبي بوضع يعني عزيمة مرة ثانية ووليمة اخرى، فدعا اليها ايضا بنيه، بني عبد المطلب وبني هاشم الذين هم من اقاربه عليه الصلاة والسلام، فاستمعوا اليه ولم يقاطعوه،

وان تجعل الامر يدور على مصلحتك الشخصية، لا تكن كالوليد بن المغيرة. الله ذكر عنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم ادبر واستكبر، فقال ان هذا الا سحر يؤثر. طيب وش النتيجة؟ سنصليه سقر. وما ادراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. ليش؟ الله قال قبلها، قبل هالايات في سورة المدثر، قال ذرني ومن خلقت وحيدا. فهمت يا الوليد؟ هذه في الوليد. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، اعطيتك فلوس وبنين شهودا. ترى هو اللي كان يمشي معه خمسة من عياله على يمينه وخمسة منهم على يساره، منهم خالد بن الوليد، ويفتخر عند العرب يقول انا وابنائي سنوقف محمد وما اتى به. افرأيت الذي كفر باياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. هذا الوليد بن المغيرة. قال الله جل وعلا عنه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد. كلا، مستحيل ان يأخذ الزيادة، لان اختار مصلحته ووجاهته على الحق. وطول ما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي يبلغ الناس الرسالة، تدرون من اللي يمشي وراه؟ ابو لهب. ابو لهب ترك تجارته وفرغ نفسه، قال انا اتفرغ لابن اخي هذا محمد، وبدأ يمشي خلف الرسول والرسول يتكلم ويقول للناس قولوا لا اله الا الله انا رسول رب العالمين. يقول ابو لهب لا تصدقوه، هذا مجنون، هذا ساحر، هذا كاهن، هذا شاعر. وش يقولون الناس؟ عمه اعرف به وادرى به منا. خلاص، ما دام عمه يقول عنه مجنون ويقول عنه ساحر ويقول عنه هذا الكلام فاتركوه. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الناس يحجون من كل اقطار العرب، اذا بغى يجون مكة يقولون لهم احذروا، احذروا ان تلتقوا بغلام قريش فانه مجنون وساحر. يحذرونهم قبل يجون من كثرة الاشاعات التي كانت تقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ارسلوا النضر بن الحارث، ودوه وين؟ الى بلاد فارس، يعني مثل المبتعث اليوم. قال روح الى بلاد فارس عشان تتعلم لهجتهم وتحفظ القصص، قصص الرومان وقصص الفرس، وتأتي بها هنا عشان اذا قام محمد يقص علينا شيء تقوم انت تقعد في مكان ثاني وتقص على الناس القصص اللي عندك. فاتى بقصص اسكندر وغيرها، وكل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس بشيء وقف النظر قال ان عندي افضل مما عند محمد، ويبدأ يقص عليهم من اقاصيص الفرس والروم. بل قالوا عنه بما يسمى اليوم، هو قالوا ان له علاقة بناس اخرين، يعني ببلد اخرى، يعني خلنا نقول قالوا عنه عميل الى دولة اخرى. قالوا وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه ايش؟ قوم اخرون. ترى اللي عاينينه ناس من برا، ويعني بمعنى ترى هذا محمد عميل الى غيركم. وقالوا اساطير الاولين اكتتبها، يعني نقلها وكان يسمعها فتملى عليه، اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا. قالوا ساحر ومجنون، والرسول لا يرد عليهم، يعمل في الليل وفي النهار، الليل قيام والنهار دعوة الى الله جل وعلا. تقول له خديجة يا محمد هون عليك، نم ارتح يا رسول الله. فقال يا خديجة لقد مضى زمن النوم، راح وقت النوم. كم من ينامون اليوم بعض شبابنا وابنائنا من ساعة؟ ولو اردنا هذا 12 في حالة الامر البسيط، بعضنا ربما ينام الليلة كاملة وربما ادخل الليل بالنهار وفوت مصالح وصلوات وعبادات وطاعات وبر واحسان وصلة رحم. النبي صلى الله عليه وسلم تقول له خديجة نم يا رسول الله، يعني نم النوم اللي يريحك. قال مضى زمن النوم يا خديجة، هذا نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله يقول فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. وش معنى باخع نفسك؟ لا، لعلك مهلك نفسك او قاتل نفسك. يعني انت يا محمد تعبت نفسك، اهلكت نفسك، قتلت نفسك، وانت تفكر في هؤلاء. ورغم كل هذا العداء الا ان الايمان والمؤمنون يزدادون والناس يسلمون، لان الحق منتصر والحق كبير والحق عظيم، والله الذي يمشي في طريق الحق سيفلح. وانا اقولها لكم بكل صراحة، طريق الدعوة الى الله قد يكون شائك، لكن والذي نفسي بيده لم نجد ارقى ولا الذ ولا اشهى ولا احسن ولا اوفق من هذا الطريق. قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. ثم النبي يمشي في دعوته وفي تعليم الناس، والصحابة كذلك. الصحابة هم اصلا عندهم نوع من المرونة، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قريش، يدعوهم بالصوت العالي والصوت المرتفع، لكن النبي ليس بحماس غير منضبط، ولا بجهل ولا بتخبط، ليس بساحر ولا بشاعر ولا بمجنون ولا عميل لدولة كما قالوا. قالوا: هذا رجل يأتيه في اليمامة اسمه الرحمن، يقولون فيه رجال اسمه الرحمن، هو الذي يأتي الى محمد ويعلمه هذا الدين. لا تتصورون يا جماعة ان الاسلام جاءك بصورة بطاعة على طبق من ذهب. الاسلام ما وصل لي ولك نحن فطرة تعلمناه الا على دماء وعلى اشلاء وعلى تعب من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي حزن، النبي بكى صلى الله عليه وسلم، شوشت قريش، استمرت قريش تأخذ بأيدي الناس وتأخذ تؤلب على النبي عليه الصلاة والسلام، والله يقول: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. ومجهودات النبي قائمة الى ان بلغ 43 سنة وهو الصادق الامين صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق وحبيب الرحمن سبحانه وتعالى. قريش يعني خلنا نقول في وقتنا المعاصر استخدمت كل الاعلام. تخيلوا عالم يهاجمه الحكام وتهاجمه الدول والاعلام والفضائيات والصحف والانترنت وتويتر والبشر يحاولون عداءه، ومع ذلك النبي صابر. المهم الرسالة تصل. استهزأوا وضحكوا، حاولوا انهم يهزون هذا النبي ومن معه. يا ايها الذي نزل عليك الذكر انك لمجنون، يقول: يا محمد انت مجنون. فاتفقوا مرة ان يمروا عليه وان يقولوا له كلمة، ويتفقوا ان يقولوا بانك مجنون. وان تخيل النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في سكة من سكك مكة، فيمر من جنبه رجال كبار فيقول: يا مجنون مجنون، هذا المجنون. ثم يلحق به الاطفال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم: يا حبيبي يا رسول الله. وينادون الاطفال بمثل هذه العبارة: انت المجنون انت المجنون. الناس يحذرون كما قلت ابنائهم. الذي يأتي لمكة لا يمكن ان يأتي اليه الا وقد حذروهم من هذا الغلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب الاجر. الاستهزاء تعدى ذلك. قامت امرأة يقال لها ام جميل، هذه زوجة من؟ زوجة ابو لهب، وكانت تضع عند بيت النبي الشوك والقمائم، اكرمكم الله والمسجد ومن يشاهدنا، القمائم الزبالة يعني، وتضعها في طريق النبي صلى الله عليه وسلم عند الباب. واذا خرج النبي يرى هذه القمائم امام بيته ولا يقول لهم شيء، لكن يخرج عند قريش يقول لهم الرسول: ما هكذا الجوار يا قريش، هذه مهي بالجيرة، هذه ليست جيرة، انا اعتبرني جار لكم، هل الجار يؤذي جاره؟ وانا اوصي الجيران ان يحترموا حقوق بعضهم البعض، اياك ان تؤذي جارك. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. احذر ان ينام جارك وخايف منك، خايف انك تفتح الدريشة وترى معاور البيت ومحارم البيت، ويخشى ان ابنائك يكسرون شيئا او يخربون سيارة او يؤذونه عند بابه او غير ذلك من الإيذاء. اتقوا الله في الجيران. لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت من كثرة ما يوصي انه سيورثه، انه بيدخل معنا في الميراث. فالجار له حق عظيم. وام جميل تأتي بتؤجج الفتنة، هي كانت يقولون تمشي تنم في النبي، تكذب على النبي وتؤجج الفتنة. ترى الله لما قال حمالة الحطب قالوا كانت ما تجيب حطب، بعض المفسرين قالوا تأتي بحطب وشوك، وقال بعض ليس حطبا، هي ما تحمل حطب، لكن تؤجج الفتنة

للرسل من قبلك. جميع الرسل قيل لهم ما قيل لك يا محمد فاصبر، والآيات تنزل على النبي والرسول مصر على ان يواصل، والايمان يزداد، والمؤمنون يدخلون في الاسلام ويقدمون لهذا الدين الخدمة العظيمة. هل انت حاس في واحد يخون هذا الدين؟ انا بسألكم سؤال، اذا قلنا ان هذا الاسلام وصلنا بعد هذه المشقة، اسألك بالله واسمحوا لي بهذا السؤال، هل انت تشعر انك وفي لدينك او انك خائن لهذا الدين؟ هذا قول الله، انا اعرف هذا كلام صعب. الله يقول يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. ما ينبغي اننا نجلس دون اصلاح، دون اقتداء. يا جماعة احنا نقول نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكننا بكينا في هذا المسجد وتأثرنا بقصته وسيرته. الحقيقة الحب هو الاقتداء. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، يجب ان تكون رسالتنا نحن نع رحمة في الارض، نبرأ من الباطل، ننكر الخطأ، نرفض الظلم، نقر المعروف، نفرح بالحق، ننشر السنة، نكره كل عنف، ننبذ كل ارهاب، نحارب كل من قاتل الحق والسنة. المهم نسير على ما اراد الله واراد رسوله. ولذلك في واحد من الصحابة لما مات النبي هو الوحيد اللي كان يضحك، فظن الصحابة انه جن، انه اصابه جنون، الناس يبكون تضحك، قالوا على ما تضحك وقد مات رسول الله؟ قال اني افرح اني اطيعه بعد ان مات كما كنت اطيعه وهو حي. انا مبسوط اني احب النبي وسوف اطيعه، انا مبسوط بتطبيق سنته، انا مبسوط لانني ساسير على نهجه، انا افرح لانني ساطبق هديه عليه الصلاة والسلام. ان نفرح بتطبيق هذا الهدي. تشكيك، استهزاء، لم يحرك في نبينا شيء عليه الصلاة والسلام من قوته وثباته. فقالوا تعالوا نريد ان نؤذيه في بيته. طيب وش نقول؟ قالوا الرسول ما يخلف عيال. هو جاب النبي صلى الله عليه وسلم كم بناته؟ اربعة، وولدين، الولدين ماتوا ولا لا؟ قالوا محمد ابتر، مقطوع، ما عنده عيال، ما يجيب الا بنات. والعرب كانت تعد هذا منقصة في جاهليتهم، واللي ما عنده عيال ما راح يرثونه، يعني يرثون مكانته ويرثون رسالته ويرثون اذا كان قائد او شيخ قبيلة او غير ذلك. فقالوا هذا الرجل ابتر. واول من نشر هذه الفرية العاص بن وائل، ابو عمرو بن العاص، قالوا مقطوع النسل ولا يمكن ان يورث في هذه الرسالة. وتوجعت خديجة اكثر من النبي. ليش توجعت خديجة؟ لان عمرها 55 سنة، وتعرف انها ما تقدر تجيب عيال، كبر سنها. ولذلك انا اقول، انا في هذا المقام اقول امرين. اولا اسأل الله ان يرزق كل عقيم بمولود، قولوا امين. واقول لهؤلاء الذين تأخر انجابهم او قدر الله عليهم بعدم الانجاب، اصبروا، لان الله يهب لمن يشاء ذكورا ويهب لمن يشاء اناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذه مشيئة الله، فرضوا عن الله جل في علاه. وقد اخذ الله منكم او حرمكم حتى يعطيكم امرا اما في الدنيا او في الاخرة. ثم اقول للناس وخاصة النساء، راعوا البشر. يعني في المجالس احنا احيانا نقعد نتكلم مثلا على العقم، وعندي عيال وجوني توأم وكذا، وعندنا حرمة ولا رجال عقيم، ونتكلم عن جمال الاطفال وعن وعن وعن، ونبدأ نفصل ولا نضعي هذا الجانب. وهذا ليس من الاحسان للناس في شيء. الادب يقول غير ذلك. اذا كنت انت في حرية وابنائك عندك، وعندك واحد من جيرانك ولا واحدة من جاراتك موجودة في بيتك وولدها مسجون، لا تقعد تتكلم عن الحرية وان عيالنا معنا وان نطلع للبر وهي مجروحة في ولد مسجون لها. راعوا مشاعر الناس. لا تجلس تتكلم عن العافية والقوة وانت جالس عند مريض طايح في الارض. اذا دخلت، ولذلك خلنا نقول ليكن عندنا فن، ادب، ذوق في الحديث مع الناس، وكيف نتحدث وعن ماذا نتحدث وكيف نسوق الكلام، مع اننا نقول لكل مصاب ولكل احد اننا نرضى بقضاء الله وقدره، وان نصبر على اقدار الله، وان المؤمن صبار شكار لله في كل احواله. المؤمن العاقل الصادق اذا اعطي شكر وحمد الله، واذا ابتلي صبر وحمد الله، فكان ذلك كله له خير، ولا يكون ذلك الا لمن؟

كانوا يضحكون على النبي ويستهزئون صرعى يوم بدر في قليب بدر صرعى. ولذلك لا تعرض نفسك لأحد الصالحين ولا تعرض نفسك لهذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يمرون عليه وهم يقولون مثل هذا الكلام. شوفوا يا جماعة، انا اعرف انكم تضايقتوا صح، لان حبيبنا كلنا ودنا نقوم الان وندافع عنه. والله تستطيع ان تدافع عن دينك وان تدافع عن هذه الرسالة. يا جماعة ترى يوم القيامة الرسول يقف عند الحوض يعطي كل من عطش شربه، ويرى له رجل ضائع من امته، فيأتي النبي يريد ان يأخذه، يقول له تعال بعطيك شربه، وتأتي الملائكة فتخطفه، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام انه من امتي ابعطيه شربه، قالوا انك لا تدري ماذا احدث بعدك، تراه ضيع دينك وضيع رسالتك وخان الامانة. ثم يلتفت الرسول والملائكة تجره وهو ينظر اليه ويقول الرسول سحقا سحقا سحقا من هذا. انتبه ان يكون موقفك هذا الموقف. اليوم عندنا فرصة، عندنا فرصة ان نصلي، عندنا فرصة ان ندعو، عندنا فرصة ان نتقرب، عندنا فرصة ان نتوب. يا جماعة الموت يتخطف غيرنا، والله العظيم اننا نروح المقابر ونعزي الموتى اهلهم وكأننا حنا معطين ما عندنا شهادة ان لن نموت، او عندنا ضمان اننا احياء، نحن اموات ابناء اموات وستنتهي الحياة شئنا ام ابينا. ولذلك العاقل يعرف طريق الحقيقي، بل وصل الإيذاء. تخيل يختفون، الرسول طالع من الكعبة ويختفون خلف في السكك ومعهم اكرمكم الله والمسجد تراب في ايديهم ثلاثة اربعة، فاذا قرب النبي صلى الله عليه وسلم وقف وجه ورموا التراب في وجهه وعلى عينيه وعلى شعره وهو ينفض ذلك ويمسح دموعه صلى الله عليه وسلم إيذاء. ويدخل بيته، تخيلوا، فاذا بفاطمة صغيرة يدخل ابوها عليها فترى النبي بهذا التراب على وجهه وتبكي، يا ابتي ليش؟ قال اصبري فان الحق مع ابيك وان الحق منصور، وهو يبكي صلى الله عليه وسلم وينفض الغبار عن وجهه وعن لحيته صلى الله عليه وآله وسلم. احنا ما اوذينا، احنا نضحك على انفسنا، ما اوذينا في دين الله سبحانه وتعالى، لا نطلب الاذى ولا نتمنى لقاء العدو، لكننا مع ذلك لم نقدم، وان كنا قدمنا هذا الذي نقدمه يجب ان يكون لله. ولذلك العمل، العمل ان يكون الانسان حق. تدرون ليش عقبة ابن ابي معيط لم يسلم؟ الذي دله على الضلال صاحبه ابو جهل. يقولون كان الصديق الحميم لعقبة ابن ابي معيط هو ابو جهل، وهذه الرفقة السيئة. يقولون سافر مرة ابو جهل ترك مكة، وعقبة ابن ابي معيط يقول انا اسمع محمد يقول كلاما فيه شيء من المنطقية، يعني جميل، ابى اروح اسمع. يقول فاتيت واختبأت وهو يصلي فسمعت القرآن ثلاث ليالي، وقيل ست ليالي رايح جاي. اليوم الاخير كان يريد ان يعلن اسلامه، تأثر بالقرآن ورجع ابو جهل من السفر، فاذا ابو عقبة جالس يبكي. وش فيك يا عقبة؟ ماذا، ما الذي يبكيك؟ قال اني سمعت كلاما يقوله محمد انه لا لا لا لا لجميل وله حلاوة. قال اصبأت؟ قال لا انا ما بعد اسلمت. قال اسمع يا عقبة، ان قبلت بقول محمد فلا تجالسني، ووجهي من وجهك حرام ولساني من لسانك حرام، انا لا اكلمك ولا تكلمني، والمصلحة التي بيني وبينك تنقطع، وان كنت تعرف لي قيمة يعني لي قدر عندك فاذهب فابصق في وجه محمد. شفتوا الصحبة السيئة. ولذلك انا اقول للشباب خاصة، اقول ترى الصحبة السيئة، انا كما قيل المثل او الحكمة المشهورة، قل لي من تصاحب اقول لك من انت. الصاحب ساحب، ولذلك الذي تصحبه، كم من شاب انا بسأل وده يروح المسجد وهو يذن ولكن يمنعه اصحابه وتمنعه جلسة، وكم من كان على طريق صح تربيته حلوة لكن وقع في دخان ووقع في حشيش ووقع في مخدرات ووقع في رذائل، وفتيات كذلك كثر بسبب الصاحب. يا اخي انتقوا اصحابكم كما تنتقي القماش تفصل الثوب، انتق صاحبك، وكما تنتقي اطايب الاكل والطعام وان تأكل انتقل، اختر الصاحب الصحيح، الصاحب الذي يعينك، صاحب الخير وصاحب الحق وصاحب الهدى، الصاحب الذي اذا جلست معه ذكرك اذا نسيت، واذا غلط قال لك اتق الله، الصاحب الذي يستر عليك ويعينك ويدلك للطريق الحق. اما الصاحب الذي يدلك للضلال والضياع هذا ليس بصاحب. هذا ليس بصاحب، هذا سيجعلك في يوم من الايام تندم. ولذلك انزل الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه، ترى هذا عقبة بن ابي معيط، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. هذا نفسه عقبة، الله انزل في هذه الايات يقول يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. الله يقول الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا من؟ الا المتقين، اصحاب الايمان، اصحاب التقوى. ولا يوم القيامة كل اصدقاء اعداء البعض الا من كانوا على تقوى وعلى حق. شف باختصار، اذا جلست في مجلس مع صديق وخرجت انت تزداد ايمانا، تلتهب حبا لله، فاعلم انه صديق صالح. واذا خرجت من عند صديق وانت قد امتلأت بلاء وشرا وبعدا عن الحق، فاعلم انه صديق سوء. اختر لنفسك، اختر لنفسك قبل فوات الاوان. الله الله يا شباب، يا ابنائي يا بناتي، احذروا. يأتي ابو جهل والرسول ساجد عليه الصلاة والسلام، قال واللات والعزى لأطأن بقدمي هذه على رقبة هذا المعتوه، خلاص ما عدنا بصابرين عليه، انا بروح اوطى عليها امام الناس. يقولون فتقدم ابو جهل في النهار والنبي يسجد عند الكعبة، فلما اقترب عنده من قرب عند النبي صلى الله عليه وسلم ورفع رجله، فاذا به يركض ابو جهل حتى راح بيته وسكر الباب. فدخلوا عليه كفار قريش، ما بك يا ابا جهل؟ قال وقفت عند محمد فما ان اقتربت منه الا رأيت خندقا من نار، والله لو اقتربت عنده لاحترقت. انزل الله له شيء يمنعه، شاف مثل خندق محفور ومليء لهب نار، يقول والله لو اقتربت من هذا الرجل لاحترقت. الاهانة الشديدة قلت لكم ممنوعة، يؤذى النبي لكن ما يهان، ولا يقبل الله لنبيه ان يهان مهما كانت الظروف. نعم يؤذى حتى يعلم ان الحق غالي، يؤذى النبي حتى هو قال الرسول بكى قال يا قوم والله لقد اوذيت وما يؤذى احد، ويخفت وما يخاف احد، وجعت وما يجوع احد، ولقد مرت علي 30 ليلة وليس في بطني ولا بطن بلال ما يأكله ذو كبد الا ما يواريه بلال تحت ابطيه، يضعها تحت ابطه ثم اذا جعنا اكلناه. يقول والله ما مرت علينا 30 ليلة انا وبلال، والله ما عندي ما اضعه في بطني الا ان طعاما كان يخفيه بلال تحت ابطه في حر مكة والشمس. يقول اذا اختفى الناس عنا اخرج بلال ما كان تحت ابطه واكله نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وحنا ندعي الحب وندعي الاتباع وندعي رغبتنا في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام هذا لا ينفع لوحده ما لم يكن يتبعه عمل وتصديق. وقد قلت واقول يا مدعي حب طه لا تخالفه فالخلف يحرم في دنيا المحبين، اراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا، خذها سماوية خيرا تفوز به او اطرحها وخذ رجس الشياطين. يدخل رجل اعرابي من خارج مكة، استلف منه ابو جهل فلوس، ابو جهل ماخذ منه مال، فدخل عند ابو جهل قال عطني فلوسي، قال ما عندي لك شيء، انكر وجحد ابو جهل. فقام الرجل هذا الاعرابي يروح عند الكبار كبار قريش، يا جماعة ابو جهل اخذ مني مال ولا اعطاني وجحدني. ومر عليهم هم جالسين يضحكون عليه والرسول يصلي عند الكعبة، قالوا تدري من يرد لك مالك؟ شف ذاك اللي يصلي رح له خذ منه المال، رح عنده وقل له ابو جهل خذ فلوسي وهو يرجع لك. هم يقولون استهزاء. فذهب اليه هذا الرجل فاقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا انا رجل اخذ مني ابو جهل مالا واخبرني قريش انك من يرد المال الي، والرسول ينظر اليه فسكت صلى الله عليه وسلم. قال كيف ومتى اخذ منك؟ فجلس يخبره، قال قم معي تعال مشينا. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا رجانا عساني اقوم بحالي وحنا في وضعنا الان شديد وحالتنا حالة وروح لذا اللي يرسلوك ليهم المهبل، انا مثلك ترى ما عندي لا مال ولا غيرها. ولا جاه قال له شف انا بروح ارجع لك مالك بس تبشر تدخل معي في الاسلام. هذا دليل على ان النبي رحمة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، يريد الحق لكل احد. وراح وطرق الباب على ابو جهل، فتح ابو جهل الباب قال يا ابا جهل ان هذا الرجل ادعى انك اخذت منه مال، هل هذا حق؟ قال نعم والله يا محمد انه حق. قال رده اليه. يقول قال حاضر ابشر. يقول فدخل ابو بكر واتى بالمال واعطاه اياه وراح الرجل. وناس يناظرون. فيوم جاء لابو جهل قال وفى خوفك محمد وانت تقول سافعل وساطع على رقبته وهذا اللي ما يهمني. قال يا قوم والله اني رأيت محمدا حينما اقبل علي واني رأيت خلفه فحلا يفتح فمه. والله لو قلت له لا لأكلني ذلك الفحل. ارسل الله له ملك. صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي لا يمكن عليه الصلاة والسلام ان يخذل. ولاحظوا رد الله له الحق. رد الله له الحق هذا الرجل على يد محمد بن عبد الله. وابو جهل يرى ذلك الفحل فيخاف. فقال اعطيته اياه خشيت ان يأكلني ذلك الفحل. يقول الصحابة منهم عبد الله بن مسعود يقول قمت ذات مرة وانا اسمع القرآن ينزل وحنا ضعوف يعني ما زال الاسلام ضعيفا. فصعدت على الجبل قلت يا قريش يا كل العرب الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان يقرأ سورة الرحمن. يقول فاجتمعت عليه قريش فاخذوه وضربوه. ثم قال وهو يضرب قال والله لأعيدنها غدا بكرها برجع ثاني مرة واسوي نفس الموقف. ثم يقول فرجع فصعد على الجبل الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان ثم ضرب حتى قال النبي ابن مسعود لا تفعل ذلك. قال يا رسول الله والله ما هانوا علي الا حينما ضربوني. يقول خلاص هم ضربوني والضرب مرة واحدة. ولذلك يقولون الجلد الحد في الشريعة لما تجلد يقولون سبحان الله بعد 80 جلدة وقيل 100 جلدة الحدود التي حدها الله يتبلد الجسم. ولذلك لا تجلد اكثر من 100 جلدة. ترى المجلود اذا جلد اكثر من 100 لا يشعر جلدت او لم تجلد. مثل المحروق في النار حينما يلتهب كل جسده لا يجري النار تأتي من رأسه ولا من رجله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل. قال يا رسول الله انهم قد هانوا علي بعد ان جلدوني او ضربوني. ثم يأتي الصحابة رضي الله عنهم ينظروا للنبي وهو يتحمل هذا الاذى. مرة من المرات مر ابو بكر الصديق وشاف فيه ناس مجتمعين. فاذا بهم يجتمعون قريش على نبيكم عليه الصلاة والسلام. تخيلوا 30-40 رجال. يقول فنظرت ابو بكر بشوف من الرجل اللي بينهم. فاذا بالنبي هذا يشده مع ثوبه. وهذا يضربه مع رأسه. وهذا يدفعه. وهذا يرفعه. يقول فغضبت. فقلت لهم افتحوا افتحوا افتحوا. وابو بكر نحيف رضي الله عنه. حتى سئل علي عن هذا المشهد. قيل له من اشجع الرجال? قال بعد رسول الله والله انه ابو بكر. والله لقد رأيت ابا بكر في موطن. ما يجرؤ عليه احد الا هو. ودخل ابو بكر وقال اتقتلون رجلا? ان يقول ربي الله? تقتل الانسان يريد ان يخرجكم من الظلمات الى النور? وجلس يدفعهم وسكتوا حتى تقدم عقبة بن ابي معيط. وطرح ابو بكر في الارض. وجلسوا يضربونه ثم خلع عقبة نعلة وجلس يضرب ابو بكر على وجهه بالنعال. من شدة ما جلس يضربه يقولون الصحابة اختفت ملامح وجه ابو بكر. والله لا نعرف عينه من انفه من خده من فمه. ثم اغمي عليه رضي الله عنه. وحملوه مثل الميت. وعلمت قبيلة ابو بكر وقامت القيامة. قالت قبيلة ابو بكر لو مات ابو بكر لقتلنا من قتله. فقالوا لأمه اجلسيه 3 ليالي. رطبي شفاه. لعله ان يكون حيا. فاذا كان حيا بعد 3 ليالي اعطيه ماء خفيفا وطعاما. وبعد 3 ليالي فتح ابو بكر. شوفوا الحب الصادق. فلما فتح فاذا بامه تنظر اليه. قال لها ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم? بشرين عن النبي عساه طيب بس. هذا الذي يهمني غيرها انا ما يهمني شيء. قالت دعك من محمد. فانما اوقعك في هذا الا محمد. قال اين رسول الله? اين رسول الله? اذهبي. يقول لها رضي الله عنه وارضاه. فيقول اذهبي فاسألي عن رسول الله. اذهبي الى فاطمة. من فاطمة? قال فاطمة بنت الخطاب. لانها كانت اسلمت لكن اخفت اسلامها. قال اذهبي اليها فاسأليها. فضحت لها. قالت لها اين رسول الله? هي خافت لان اسلامها سر. قالت انا ما اعرف رسول الله ولا اسلام ولا ادري عنه. لا تسألينني. قالت ان ابو بكر يريدك. يقول فدخلنا عليه او يقولنا دخلنا على ابو بكر. فلما رآها قال كيف رسول الله? قالت امك يعني موجودة. قال هي منا يتكلمي. قالت ان رسول الله بخير. قال احملاني اليه. وحملته امه وفاطمة، ثم اخذ الى النبي صلى الله عليه وسلم، واول ما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتضنه النبي واخذ يبكي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ابو بكر: لا تخف يا رسول الله، ليس بي شيء، ليس والله بي شيء، ليس بي شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يضمه ويمسح على رأسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل ان شاء الله تعالى بعد الاذان. اي والله ارجع لنا شهد. ليس فقط ابو بكر الصديق رضي الله عنه، وانا اقول مثل ما يقول ابو محمد، هؤلاء فعلا الرجال، هؤلاء رجال اذا جن الظلام بهم في قيام ليل، واذا جاء النهار رأيتهم شجعان وفرسان على الخيول، قوم اذا جن الظلام بهم رأيتهم قياما وليلا، واذا جاء النهار رأيتهم على الفرسان شجعانا. ابو بكر بلال رضي الله عنه ايضا كذلك، عذب في سبيل النبي وفي سبيل هذا الاسلام. حارة شمس قريش لبسوا بلال دروع من حديد كل جسده، ثم اخذوا يضربونه بالسياط ويضعون الحجر على صدره، ومع ذلك يمرون عليه يقولون له: قل كلمة واحدة فقط، اكفر بمحمد. ويقول: انا لا احسن غير احد احد، فانا لا احسن العربية، يعني انا من الحبشة ولساني لا يوجد العربية. وهو يستطيع ان يقولها، لكنه صبرا وايمانا بالله، ولذلك بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقال: قل اللات والعزة، احلف باللات والعزة ونتركك. قال: لا احسن العربية ولا احسنها ابدا يا حبيبي يا بلال رضي الله عنه وارضاه. واقول للبسطاء والفقراء واصحاب الدخل المحدود، تراك تقدر تقدم شيء لدينك. الدين مو مرتبط ترى بصاحب جاه ولا بصاحب منصب ولا بصاحب شهادة ولا بصاحب مكانة ابدا، والله انت وانت على فقرك وعلى ظروفك تستطيع تقدم للاسلام شيء، وتستطيع ان تحمل رسالة، وتستطيع ان تقدم لامتك شيء كبير. والصحابة رضي الله عنهم كانوا متنوعون، هذا بلال عبد حبشي ومع ذلك كان من اجل واقرب صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعلموا من الزبير بن العوام، الزبير بن العوام عمه ماذا فعل به؟ يأتي به يربطه في، تعرفون الحصير، يجيب الحصير ويربطه ويعلقه فوق في السقف وهو مربوط، ويأتي بحصير اخر يحطه تحت ويشب في الحصير، فيصعد الدخان ويدخل في الحصير الاول والزبير ملفوف عليه، فيدخل الدخان، حتى اصيب الزبير بمرض في الصدر واصيب بمرض في جسده بسبب هذا الدخان. ولذلك النبي اذن فقط للرجال، الوحيد من الرجال الذي اذن له ان يلبس الحرير هو الزبير بن العوام بسبب هذا المشهد، كله في سبيل الاسلام، لانه رضي الله عنه صبر. سعد بن ابي وقاص امه ماذا قالت له؟ قالت: لتتركن هذا الدين او لاتركن الطعام والشراب حتى اموت ويعيرك العرب بقاتل امه. وجلست امه 3 ايام لا تاكل ولا تشرب، بغت تموت، هي جادة في الكلام ما عندها مزح. ودخل عليها قال: والله يا امي كليتي ولا ما كليتي؟ والله لو لك 100 نفس تخرج نفس تلو اخرى تلو اخرى على ان اترك هذا الدين، والله ما تركته، ان اكلتي فكلي وان تركتي فاتركي. وانزل الله جل وعلا: ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن، حتى يعني امر الله بان وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي. ومع ذلك صبر رضي الله عنهم، وانهم كانوا يعانون اشد المعاناة، لكن تنزل الايات. وهنا وقفة مع البر، وقفة لشبابنا، وقفة لبناتنا. لاحظوا الله جل وعلا يأمر سعد بان يبر بامه وهي تأمره بالشرك، لا يطيعها فيما ارادت، لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكنه ربنا امر سعد وامر غيره من الابناء ببر ابائهم. واعتقد انكم تكلمتم اظن الاسبوع القادم الماضي عفوا عن الام عن مكانتها، لكن نعزز هذا الموقف ونقول لابنائنا: يا شباب، من كان له ابا حيا او اما موجودة على قيد الحياة فليلزم رجليه ما فثم الجنة، والذي نفسي بيده لا يعرف قدر الابوين الا من افتقدهما. الذي فقد اباه وفقد امه يعرف قيمتهما. فالله الله بالبر، الله الله بالاحسان، الله الله

يقول فخباب قام واختبأ، وزوجها وهي رضي الله عنها زوجة سعيد بن زيد طبعا، فدخل عمر قال أصبأتم عن دين الله؟ وكانت لما مر عمر عند البيت كان يقرأون سورة طه ويسمع الصوت، قال ما هذه الهمهمة التي كنت أسمعها؟ أنا أسمع قبل أدخل الهمهمة، وش تقولون؟ فنظر إلى زوجها فمسك فضربه، وكان يضربه وهو يقول عليه وإذا كان الحق على غيره ماذا تقول؟ وكل ما قال الكلمة يضربه. وشوف الحرمة العاقلة فاطمة بنت الخطاب ما قامت تفتح الباب وتصارخ وتولول وتجمع الناس، الحق وطق زوجي وفعل وترك، اخذت الصحيفة التي في يدها فخبأتها وشافها عمر لمحها، فترك زوجها وجاء، يوم جاء بياخذ الصحيفة ضربها على وجهها ثم سقطت، وسقط خلخالها او وحلقها من اذنها، وكذلك جرحت في فمها، وسحبت الصحيفة قال اعطيني اقرأ، قالت لا تقرأ ولا تمسى حتى تتطهر، وقام بغسل رضي الله عنه وجاء طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول. وعمر يسمع الايات فتزلزل ما عاد قدر يصبر رضي الله عنه. اين محمد اللي علمكم هذا؟ فاذا بخباب مندس، قال من هنا؟ خباب خايف فخرج، قال تعال اين محمد؟ قال محمد هناك في دار الارقم. يقول فاخذني معه، وقيل ان الخباب سبقه حتى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم واخبره، قال ترى عمر جاينا، الله يستر يا رسول الله. وجلس حمزة توه 3 ايام في الاسلام، والصحابة جلوس اعدادهم بسيطة 45 شخص في هذا الدار، ثم طرق الباب وتراكضوا وخافوا، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يفتح؟ قال حمزة هنا يا رسول الله، ان كان يريد حقا فحي هلا، واذا يريد شرا فانا له، اذا بخير يا مرحبا، واذا يريد شرا فانا اقف في وجهه حمزة. ففتح الباب، واول ما فتح للسيف امامه، وحمزة يمسكه بيديه ويكتفه، يكتف عمر، وسقط السيف من يده، فقام النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا كيف موقف الرسول كيف يتعامل مع كل شخص. فامسكه النبي من هنا فقال له اما انا لك ان تسلم يا ابن الخطاب؟ اللهم اني اسألك ان تعز الاسلام بعمر. فقال عمر اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. الرسول تعامل مع عمر على حسب شخصيته، ما تعامل مع عمر كواحد ثاني، قال لانه شديد وقوي فيحتاج هذا التعامل. وايضا ليش من يعطيني استنباط لطيف، ليش النبي شد في ذيك اللحظة على عمر؟ من يعرف؟ هذا واحد، لان عمر قوي فيحتاج القوة هذه، لكن في امر اخر، لا في هذا صحيح، لكن تفضل. لا لان الموجودين خايفين، والان الموقف اذا الرسول ما دخل بقوة سينهارون، فوقوف النبي بهذه القوة يعطيهم تثبيت، يعني ترى ديننا اقوى من عمر، ان اسلم عمر فحيا هلا، وان لم يسلم عمر فديننا اقوى. فهذه كانت رسالة صريحة لهؤلاء، وبالفعل اسلم يا ابن الخطاب، اللهم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب. فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ثم شوفوا عمر على طول قال انتم ليش جالسين في هالمكان؟ قال نفس ان نختفي حتى يقوى الاسلام. قال قم، الست على الحق؟ انت على الحق؟ قال بلى. قال وهؤلاء اليسوا على الحق؟ قال بلى. قال فلماذا الاختفاء؟ على طول جاهز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انك الفاروق يفرق الله بك بين الحق والباطل، رضي الله عنه وارضاه. ولعنة الله على من تكلم على عمر بن الخطاب، لعنة الله على من عاد عمر بن الخطاب. فيأتي عمر بن الخطاب بهذه القوة، فاذا به رضي الله عنه يقول قم يا رسول الله، ويخرجون الناس والرسول صلى الله عليه وسلم مبسوط، ويخرج معه هؤلاء الذين اسلموا في صفين، صف يقودهم عمر بن الخطاب وصف يقودهم حمزة رضي الله عنهم وارضاه، والنبي بينهم، ويخرجون امام الناس الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ويطوفون على الكعبة وترتفع الاصوات ويكبرون. وقريش انصدمت، عمر اللي كنا نظن ان عمر ابعد واحد عن هذا الاسلام يسلم، فاذا بعمر رضي الله عنه. وانا اقولها نريد عمريا، نريد عشرات من عمر بن الخطاب من هذه الامة. نريد حمزاويا، نريد حمزة بالمئات، بل والله اسمحوا لي اذا ما عندنا عمر ولا حمزة نريد حمام زاجل، نريد والله انسان يحمل الرسالة ولو يكون انسانا يعرف قيمة هذه الرسالة، نريد حق ينتشر على ايدينا ونحن مسلمون. فاذا بعمر يقول ودي شفتوا الانسان اللي متحمس وعنده ايمان وحق وده يظهره، قال سادور على سكك مكة وعلى بيوتها واخبرهم اني مع محمد، يبغى الناس تدري عمر. وراح طق على ابو جهل فتح الباب، فلما شاف ابو جهل قال يا ابا الحكم اما علمت اني اسلمت؟ قال افسدت علي يومي. يقول ابو جهل بئس ما قلت لي، ضيعت علي يومي ذا كله، وصك الباب في وجهه. وراح رضي الله عنه ابو سفيان وطق عليه الباب، هو يأتي للكبار، قال ما علمت ان عمر اسلم؟ قال افسدت علي يومي، واغلق الباب. ما ينفع، انا ابغاكم تدرون هو عمر يبغاهم يتحارشون بمعنى صح عشان يتفاهم معهم. فذهب الى رجل اسمه جميل ابن المعمر، جميل هذا رجل نمام وملقوف باللهجة العامية، فقال احد الصحابة تريد الخبر ينتشر؟ قال نعم. قال اخبر جميل هذا وينتشر خبرك. قال اتوني بجميل. فجاء جميل فقال له عمر اكتمك سرا؟ اقول لك سر؟ قال قل. قال سرا سرا، يبغى يعطيه نوع من الحماس على اساس انه يفشيه بسرعة. قال قل. قال لا تفشي سرا سرا. قال قل. قال ان ابن الخطاب قد اسلم. يقول فاختفى ما عاد شفته. يقول عمر اي نعم. فجلست ابحث عن فاذا به يدور في سكك مكة صبأ ابن الخطاب، صبأ ابن الخطاب، وعمر يمشي خلفه يقول والله ما صبأت ولكنني اسلمت، ولكنني اسلمت ودخلت في هذا الاسلام. وبدأ الناس يكبرون اهل الايمان على ايمان عمر واسلامه، لانهم عرفوا ان في دخول عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه الاسلام الحق. ثم يقول ابن عباس رضي عنه يقول والله الذي لا اله غيره لم نستطع ان نعلن الاسلام او نطوف بالبيت الا يوم ان اسلم عمر وحمزة، ما كنا نقدر. ولذلك انا بسألكم سؤال، الحسن البصري له كلمة اسمحوا لي اقولها لكم. يقول الحسن البصري سيأتي الاسلام، هذا تخيل الحسن، يوم القيامة يمر على المسلمين ويقول يا ربي هذا نصرني وهذا خذلني، فيا ترى ماذا سيقول عنك انت الاسلام يوم القيامة اذا وقف الاسلام يوم القيامة؟ عمر ما وقف، ترى راح وانتشر الخبر. وين ذهب بعد ذلك؟ ذهب الى اهله، ثم لما دخل على عياله وابنائه جمعهم قال كلامكم من كلامي حرام حتى تدخلوا في دين محمد الان، لا حد يكلمني. فقام ولده عبد الله بن عمر اصغرهم قال انا يا ابي اما انا فقد اسلمت من سنة، لكن اذا دسيت اسلامي خايف منك. قال تعال تعال، تريد ان تضيع اباك؟ لك سنة ما دللت، حتى يقولون ان عمر حتى بعد ان كان خليفة كان يلتفت على ولده عبد الله بن عمر يقول كنت ستضيع اباك يا عبد الله، كيف تتركني سنة وانت داخل في الاسلام ما اخبرتني انك في الاسلام ولا دللتني على طريق الحق وعلى طريق الهدى؟ ولذلك عمر بن الخطاب اسلم وحمزة كذلك، وكان لاسلامهما حق ودين. واقول ايضا عمر بن الخطاب يرى النبي رؤيا في المنام، يقول رأيت قمص، قمص جمع قميص، يلبسها يعني الناس يلبسونها، يلبسون القمص، منهم من يلبسها الى ترقويه ومنهم الى فخذيه ومنهم الى ركبتيه ومنهم من تكون على رأسه، الا عمر رأيته يلبس قميصا يجر معه خلفه. فقلنا وما اولت ذلك يا رسول الله؟ قال انه الايمان والاسلام، هذا اسلام عمر رضي الله عنه وارضاه. انا اقول انا فرحت جزاك الله خير بتدخيل عليك السرور علينا وضحكنا، لاننا كنا نتكلم عن الاذى وما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الاسلام حقيقة فرح اسلام النبي صلى الله عليه وسلم بعمر، فرحه بسلام باسلام عمر وحمزة هو فرح لنا لانه عز للاسلام والمسلمين. ساتحدث ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم عن لماذا الصحابة، هذا السؤال، ليش سكتوا؟ هذا سأتكلم عنه في الاسبوع القادم. هم ضربوا ولا لا؟ والنبي اوذي ولا لا؟ طيب لماذا سكتوا؟ ليش؟ ما هي الاسباب؟ هل هم ضعفاء؟ لا والله. هل هم لا يستطيعون ان يردون الكيل بالكيل؟ ابدا. خاصة في يعني انا بسألكم سؤال، لما تقتل سمية في فرجها امام هؤلاء، هذول عرب